Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Famarra ma'ana fi ad-dars al-madi at-ta'liq ala qawl an-nazim rahimahullahu ta'ala: niyyatuna shartun li sa'iri al-amal, biha as-salah wal fasad lil-amal. Wa marra al-kalam ala an-niyyah wa ma yata'allaq bin-niyyah, تعريف النية وزمانها ومكانها والأشياء السبعة التي يجمعها قول القائل: حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. وأظنكم أنكم ذاكرتوها مرة أخرى. ومر معنا أيضا قول الناظم رحمه الله: الدين مبني على المصالح في قلبها والدرء للقبائح. وذكرنا تعريف المصلحة، وذكرنا أنه إذا أمكن الجمع بين المصلحتين فالجمع قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، وإذا تزاحمت مصلحتان فنقدم المصلحة الأعلى. ولذلك قال في البيت الذي بعده: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. إذا تعارضت مفسدتان نرتكب المفسدة الصغرى من أجل دفع المفسدة الكبرى. ومثلنا لهذا: لو ماتت امرأة وفي بطنها جنين، فعندنا مفسدتان. المفسدة الأولى أن يموت الجنين، نتركه حتى يموت، والمفسدة الأخرى أننا نشق بطن الأم لاستخراج الجنين الذي ترجى حياته، فنرتكب المفسدة الأخف الأصغر وهي شق بطن الأم دفعا للمفسدة الأعظم وهي موت الجنين. واضح؟ وهذه القاعدة قاعدة: فإن تزاحم وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذه القاعدة نافعة جدا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحيانا يكون بعض الناس يفعل منكرا ما، يفعل معصية ما، فإذا أنكرت عليه المنكر ربما ينتقل إلى منكر أعظم. واضح؟ ربما ينتقل إلى منكر أعظم. إذن الأفضل أن يبقى في منكره. وقد ذكروا أن تقي الدين ابن تيمية رحمه الله مر على بعض التتار. التتار هؤلاء الذين قاموا بغزو العالم الإسلامي في القرن، في نهاية القرن السابع. مر على قوم من التتار وهم يلعبون الشطرنج. تعرفون الشطرنج؟ يلعبون الشطرنج ويشربون الخمر. الشطرنج هذه اللعبة التي تأتي هكذا. هكذا عرفتم الشطرنج؟ نعم. كانوا يلعبون الشطرنج ويشربون الخمر، مجموعة من جنود التتار يلعبون الشطرنج ويشربون الخمر. فقال له بعض طلابه: لو أننا أنكرنا عليهم. فقال له: إذا أنكرنا عليهم تركوا هذا وذهبوا لقتل المسلمين. واضح؟ إذا أنكرنا عليهم تركوا هذا وذهبوا لقتل المسلمين. أفضل هذه مفسدة، الأفضل أنهم يبقوا عليها حتى لا يرتكبوا مفسدة أعظم من هذا. واضح؟ إذن هذه القاعدة نافعة جدا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كنا سننكر المنكر، عندنا منكر وسينتقل الناس إلى منكر أكبر. إذا كان الناس عندهم منكر، إذا أنكرناه سينتقل الناس إلى منكر أكبر لا ننكره. أما إذا كان عندنا منكر إذا أنكرناه سينتقل الناس إلى منكر أقل منه، هذا ننكره. وإذا كان الناس عندهم منكر إذا أنكرناه فإنه يزول نهائيا، ينتهي المنكر، أيضا فإننا ننكره. أما إذا كان عندنا منكر وإذا أنكرناه انتقل الناس إلى منكر مثله، إلى منكر يساوي المنكر الأول، فهذا يخضع إلى الاجتهاد. الأصل عدم التغيير، الأصل عدم التغيير، لكن بعد ذلك يرجع إلى اجتهاد القائمين على إنكار المنكر، ينظروا إلى الظروف والملابسات والأحوال. واضح؟ هذا يتعلق بالقاعدة السابقة التي تقول وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى، يرتكب الأدنى من المفاسد. عندنا قاعدة جديدة اليوم تسمى عند العلماء قاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. يقول الناظم رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. هذا البيت يعبر عن هذه القاعدة التي هي إحدى القواعد الخمس الكبرى: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكمة أو العرف معمول به. هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة هي الكلفة الزائدة، الأمر الشديد أو الكلفة الزائدة. ومعنى تجلب أي يصاحبها التيسير، إذا حصلت مشقة فإن التيسير يصاحبها. ولذلك قال الناظم: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه، نابه يعني عرض له، عرض له تعسير، أي أمر يحصل له تعسير فإن التيسير يأتي معه. واضح؟ انتبه معي لهذا الكلام الذي سأقوله، لا تكتب، يحتاج إلى انتباه، ثم بعد ذلك ممكن أن نكتب. الشريعة الإسلامية التيسير فيها ينقسم إلى قسمين: التيسير في الشريعة ينقسم إلى قسمين: تيسير أصلي وتيسير عارض. تيسير أصلي، ما معنى تيسير أصلي؟ معنى التيسير الأصلي أي أن الشريعة الإسلامية ميسرة في أصل وضعها، أصل وضعها يسير. يقول الله سبحانه وتعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن لوازم الرحمة التيسير. يقول الله سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، وهذا التخفيف فيه تيسير. يقول الله سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، في الدين كله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذا تيسير. إذن الشريعة الإسلامية في أصلها ميسرة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة، أي بالدين الميسر. فالشريعة الإسلامية في أصلها ميسرة، فالله سبحانه وتعالى لم يفرض علينا مثلا أن نصلي في اليوم 50 صلاة. كان هذا في بداية الأمر، فرض الله عز وجل علينا 50 صلاة، ولو كنا نصلي في اليوم والليلة 50 صلاة لشق الأمر علينا جدا، لما استطاع الواحد منا أن يأكل ولا أن ينام ولا أن يتكسب المعاش، يعمل في كل نصف ساعة صلاة أو أقل من نصف ساعة، في كل أقل من نصف ساعة يصلي، مشقة لا نستطيع حتى أن نقعد للدرس، هذا أمر فيه مشقة، لكن الله سبحانه وتعالى خفف 50 إلى 5 وجعل أجر 5 كأجر 50، هذا تيسير في الشريعة الإسلامية. فرض علينا شهرا واحدا نصومه، وأباح لنا الإفطار في 11 شهرا، ثم هذا الشهر الذي نصومه لا نصوم 24 ساعة في اليوم، وإنما نصوم نصف النهار ما بين 12 إلى 14 ساعة غالبا. وفرض علينا جزءا يسيرا من أموالنا كزكاة، وفرض علينا الحج في العمر مرة واحدة، هذا تيسير علينا. فالشريعة الإسلامية فيها تيسير أصلي في كل الأحكام، هذا التيسير الأول. وفي الشريعة الإسلامية أيضا تيسير عارض. ما معنى عارض؟ أي إذا حصلت مشقة جاء التيسير. فمثلا إذا حصل المرض جاء التيسير، إذا حصل السفر جاء التيسير، إذا حصل الإكراه جاء التيسير، وهكذا. هنالك أمور عارضة، هذه ليست أمور أصلية. الأصل في الإنسان الصحة ليس المرض، لكن إذا حصل المرض الشريعة الإسلامية تيسر له أمورا كثيرة. الأصل في الإنسان الإقامة ليس السفر، وإذا سافر فالشريعة الإسلامية تعطيه رخصا. الأصل في الإنسان عدم الإكراه، وإذا أكره الشريعة الإسلامية تيسر له وترخص له في ارتكاب بعض الأشياء، فهذه تسمى، هذا يسمى تيسيرا عارضا، وهو المقصود بقول الناظم في كل أمر عرض له تعسير، أي إذا عرض التعسير بالمرض جاءت الرخص. إذا عرض أمر، إذا عرض التعسير بالسفر جاءت الرخص، إذا عرض التعسير بالإكراه جاءت الرخص. ولذلك كان المرض يشتمل على عدد من الرخص، فالمريض إذا عجز عن استعمال الماء جاز له أن يتيمم، هذا من تيسير الشريعة. وإذا عجز المريض أن يصلي قائما جاز له أن يصلي قاعدا أو على جنب، صح؟ صلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، في حديث عمران بن حسين. إذا عجز المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها، لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها، فرخصت له الشريعة الإسلامية في قول عديد من العلماء وهو مذهب أحمد واختيار بعض الشافعية أن يجمع بين الصلاتين، يمكن أن يصلي الظهر والعصر في وقت واحد، يمكن أن يصلي المغرب والعشاء في وقت واحد، تيسير. إذا عجز المريض عن الصيام فإنه يفطر، ثم إذا كان هذا المرض مرضا مستمرا لا يرجى له الشفاء فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وإذا كان هذا المرض مما يرجى له الشفاء فإنه يفطر، ثم إذا شفي يقضي الأيام التي عليه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا تيسير. إذا كان المريض لا يستطيع الحج زمن، ما معنى زمن؟ أي لا يستطيع الحركة، صار مشلولا لا يتحرك على الفراش فقط، رخصت له الشريعة الإسلامية ويسرت عليه فقالت بإمكانك أن تطلب من شخص آخر ليحج نيابة عنك، يكون هذا الشخص نائبا عنك في الحج. فكانت النيابة في الحج من التيسير. هذه بعض الرخص التي تكون للمرض. من رخص المرض أيضا سقوط الجمعة، فالمريض الذي يعجز أن يخرج لصلاة الجمعة تسقط عنه. من رخص المرض أيضا سقوط الجماعة، فالمريض الذي يعجز عن صلاة الجماعة يعجز أنه يصل إلى المسجد يرخص له أن يصلي في بيته. هذه رخص كثيرة تعلقت بهذا الأمر الذي قد يصيب الإنسان منه عسر وشدة. المرض مظنة الشدة، مظنة العسر، واضح؟ فرخصت لك الشريعة، رخصت لك في الوضوء يمكن أن تتيمم، رخصت لك في الصلاة يمكن أن تصلي قاعدا إذا عجزت عن القيام، يمكن أن تصلي على جنب إذا عجزت عن القعود، رخصت لك الشريعة فيجوز لك أن تجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر في وقت أحدهما، بين المغرب والعشاء في وقت أحدهما، رخصت لك الشريعة إذا كان رمضان أن تفطر إذا كان يشق عليك الصيام، رخصت لك الشريعة أن تجعل شخصا يحج نيابة عنك إذا كنت لا تستطيع الحركة ولا تقدر على السفر إلى الحج، رخصت لك الشريعة فأسقطت عنك صلاة الجمعة إذا كنت مريضا، رخصت لك الشريعة فأسقطت عنك صلاة الجماعة إذا كنت مريضا. الشريعة يسيرة في أصل وضعها، وإذا جاء أمر عسير ازداد يسر الشريعة. وإذا جينا إلى السفر، فالسفر تتعلق به رخص كثيرة، لأن السفر مظنة المشقة، السفر متعب، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. السفر قطعة من العذاب، ليس السفر مشقة فقط على البدن، ليس تعب للبدن، حتى تعب للقلب، صح؟ تعب للقلب. ليش تعب للقلب؟ لماذا تعب للقلب؟ لأن السفر دائما أو غالبا يكون فيه مفارقة الأحباب، مفارقة الأهل ومفارقة الأصدقاء ومفارقة الأماكن التي ولدت فيها والتي عشت فيها والتي تعلمت فيها، الناس الذين تعرفهم ويعرفونك، تحبهم ويحبونك. ولذلك سئل إمام الحرمين، من إمام الحرمين؟ الجويني صاحب نهاية المطلب وصاحب الورقات. سئل إمام الحرمين لماذا كان السفر قطعة من العذاب؟ قال لأن فيه مفارقة الأحباب. واضح؟ لماذا السفر قطعة من العذاب؟ قال لأن فيه مفارقة الأحباب، ففيه عذاب معنوي وفيه عذاب حسي، تعب الجسم، خاصة إذا كان عندك حقائب وعندك أطفال وعندك نساء تساعد هذه وتحمل لهذا تتعب، وإذا كانت المسافات شاسعة بعيدة. واليوم بحمد الله نحن نسافر على الطائرات وعلى القطارات، الناس كانوا يسافروا على الجمال أو يسافرون على أقدامهم، يتعبون أكثر منا. لما كان السفر قطعة من العذاب يحتاج المسلم إلى بعض الرخص، فجاءت الشريعة الإسلامية ورخصت للمسافر، أعطت للمسافر رخص عديدة. فمن الرخص أن المسافر يجوز له 1 المسح على الخفين 3. تعرفون الخف؟ المقيم كما سيأتي معنا في الفقه يمسح يوما وليلة 24 ساعة، المسافر يمسح 3 أيام بلياليها، المسافر أكثر، المقيم يمسح 24 ساعة فقط، المسافر يمسح 72 ساعة. لماذا؟ لأن المسافر يحتاج إلى تيسير أكثر فزادت الرخصة في حقه. رخص الله في السفر فيجوز للمسافر الجمع بين الصلاتين، واضح؟ رخصت الشريعة للمسافر أنه يقصر الصلاة الرباعية. ما معنى يقصر الصلاة الرباعية؟ يعني الصلاة ذات الأربع ركعات يصليها ركعتين، يصلي الظهر ركعتين، يصلي المغرب، لا المغرب لا، يصلي العصر ركعتين، يصلي العشاء ركعتين. رخصت الشريعة الإسلامية للمسافر أنه يفطر في رمضان، هذا تيسير للمسافر، وليس هذا فقط، هنالك رخص أخرى للمسافر. رخصت الشريعة الإسلامية للمسافر أيضا أنه يصلي النافلة على الراحلة ولو إلى غير القبلة، يصلي على الراحلة، يصلي على السيارة، يصلي على الطائرة، حتى لو كان إلى غير القبلة. في الصحيحين من حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته. ما معنى يسبح؟ يسبح أي يصلي السبحة، يصلي النافلة، يسبح على راحلته حيثما توجهت به ولو إلى غير القبلة، ويوتر عليها، غير أنه كان لا يصلي عليها المكتوبة. إذا كانت صلاة فرض إحدى الصلوات الخمس ينزل ويصلي في الأرض، إذا كانت نافلة يصلي على الراحلة حيثما توجهت به. رخصت الشريعة الإسلامية للمسافر أيضا فأسقطت عنه الجمعة، فالجمعة لا تجب عليه، لأن من شروط وجوب الجمعة الإقامة، فالمسافر لا تجب عليه الجمعة. رخصت عليه أو رخصت له الشريعة الإسلامية إذا اضطر إلى أكل الميتة أن يأكل الميتة. رخصت له الشريعة الإسلامية أيضا بقي أكل الميتة ثلاثة، سقوط الجمعة، يصلي النافل على الراحلة، سقوط الجمعة، أكل الميتة، بقيت رخصة لعلي أذكرها بعد قليل وأكتبها لكم. هذه أهم الرخص التي تعلقت بالمسافر، واضح؟ إذن لو جينا إلى الإكراه، رخصت الشريعة الإسلامية لمن أكره على الكفر أن ينطق بكلمة الكفر. قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. رخصت الشريعة الإسلامية لمن أكره على طلاق زوجته أن يطلق زوجته ولا يقع الطلاق. رخصت الشريعة الإسلامية لمن أكره على أن يبيع شيئا أن يتلفظ بالبيع ولا يصح البيع. هذا ترخيص وتيسير على المكره. وهنالك عدة رخص، يعني من أسباب الترخيص أيضا ما يسميه الفقهاء بالنقص. فالشخص الناقص الشريعة ترخص له. الطفل أنقص من الرجل، صح؟ ولذلك لا تجب عليه التكاليف قبل البلوغ. الطفل أنقص من الرجل، لا تجب عليه التكاليف قبل البلوغ، لا يجب عليه صلاة، لا يجب عليه صيام، لكن يحث عليه. العبد أنقص من الحر، ولذلك لا يجب عليه صلاة الجمعة على العبد، ولا يجب على العبد الزكاة لأنه مملوك لسيده، واضح؟ ولا يجب على العبد، أو العبد لا يطالب بصلاة الجماعة واضح؟ المرأة أنقص من الرجل، ولذلك المرأة هنالك عبادات لا تجب عليها. المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تؤمر بقضاء الصلاة. المرأة إذا حاضت أو نفست لا تصوم. المرأة يجوز لها أن تلبس الحرير، المرأة يجوز لها أن تلبس الذهب، الرجل لا يجوز له ذلك. المرأة ليس لها أن تتولى الولايات العظمى، الرجل يجوز له ذلك. إذن لماذا جاء الترخيص في الصبي وجاء الترخيص في العبد وجاء الترخيص في المرأة؟ لأن هؤلاء أنقص من غيرهم. الصبي أنقص من البالغ، العبد أنقص من الحر، المرأة أنقص من الرجل. واضح؟ إن شاء الله. أيضا رخصت له الشريعة الإسلامية، هنا نسيتها أنا ذكرتها، التيمم. قال الله سبحانه وتعالى في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم للكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا. واضح؟ وإذا تيمم الشخص المسافر في مكان الغالب فيه انعدام الماء، أي أراد أن يصلي في مكان الغالب فيه انعدام الماء، فإنه يصلي ولا يعيد الصلاة، وسيأتي تفصيل ذلك عندما ندرس أحكام التيمم. الشاهد من هذا العرض كله، الشاهد أن نعلم أن الشريعة في أصلها ميسرة، ومع ذلك إذا حصل أمر فيه شدة فإن تيسير الشريعة يزداد ورخص الشريعة تتوارد. هذا مختصر قاعدة المشقة تجلب التيسير، من قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. واضح؟ يبقى هنا أمر لابد أن ألفت انتباهكم إليه، وهو عندما ذكرت لكم السفر، لاحظوا معي أن رخص السفر كم؟ 8. هذه الرخص 8 تسمى رخص السفر. رخص السفر 8 تنقسم إلى قسمين، هذا القسم الأول وهذا القسم الثاني. ما الفرق بين هذا وهذا؟ السفر ينقسم إلى قسمين، هنالك سفر يسمى سفر طويل، وهنالك سفر يسمى سفر قصير. السفر الطويل هو أن تكون المنطقة التي تريد الوصول إليها تبعد مسافة 83 كيلومتر فصاعدا. المسافة أنت تريد أن تسافر إلى منطقة، هذه المنطقة إذا كانت تبعد أكثر من 83 كيلومتر يجوز لك أن تترخص بهذه الرخص. إذا كانت هذه المنطقة، لا تكتب انتبه، إذا كانت هذه المنطقة تبعد أقل من 83 كيلومتر، تبعد 60 كيلومترا، 50 كيلومترا، 70 كيلومترا، لا يجوز لك أن تترخص بهذه الرخص، يجوز لك أن تترخص بهذه. هذه الرخص تصح في السفر القصير والطويل، هذه تصح في القصير والطويل. أما هذه، أما هذه تصح في الطويل فقط، تصح أو نقول تشرع أحسن، تشرع في الطويل فقط. ما معنى في الطويل؟ يعني تشرع في سفر تزيد مسافته، أي المسافة التي تقصدها، عن 83 كيلومتر، هذه الأربع. أما هذه حتى لو كان السفر قصيرا، يعني حتى لو كنت ستذهب إلى منطقة تبعد 50 كيلومتر يمكن أن تسقط عنك الجمعة، يمكن أن تصلي على الراحلة إلى غير القبلة، يمكن إذا لم تجد الماء أن تتيمم، ممكن إذا لم تجد طعاما أن تأكل الميتة. واضح؟ واضح أو لا؟ عرفنا الفرق بين رخص السفر الطويل ورخص السفر القصير. رخص السفر الطويل 4: المس على الخفين 3، الجمع بين الصلاتين، قصر الصلاة الرباعية، الإفطار في صيام رمضان. أما الرخص التي تجوز في القصير والطويل فأربع، وهي صلاة النافلة على الراحلة إلى غير القبلة، سقوط الجمعة، أكل الميتة، التيمم. واضح؟ إن شاء الله. نقرأ ما يتعلق بهذا البيت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قاعدة الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير، وذلك أن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وذلك أن الأمور نوعان: نوع لا يطيقه العباد فهذا لا يكلفهم الله به، وهذا الذي قلت لكم هو التيسير الأصلي. الله عز وجل لا يكلفنا بأمر لا نطيقه، كل التشريعات في الدين الإسلامي نستطيع عليها نطيقها. فالله عز وجل مثلا لم يكلفنا أن نطير في الهواء، ليس هذا تكليفا شرعيا لأننا لا نستطيع ذلك. لم يكلفنا الله عز وجل أن نمشي فوق الماء، لا نستطيع ذلك. واضح؟ ولذلك قال الله عز وجل في القرآن الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني الله عز وجل إنما كلفك ما تستطيع. أنت تستطيع أن تصلي، تستطيع أن تصوم، تستطيع أن تحج، تستطيع أن تجاهد، تستطيع أن تكون بارا بوالديك، أن تصل أرحامك، أن تحسن جوارك، أن تصدق في الحديث، أن تؤدي الأمانة، أن توفي بالوعد، تستطيع على هذا. الله عز وجل لا يكلف المسلم، لا يكلف الإنسان إلا بما يستطيع. لم يكلفنا أن نطير في الهواء لأننا لا نستطيع، لم يكلفنا أن نمشي على الماء لأننا لا نستطيع، وإنما كلفنا بما نقدر عليه. قال رحمه الله: والنوع الثاني يطيقونه واقتضت حكمته أمرهم به فأمرهم به، ومع هذا إذا حصل لهم بفعله مشقة وعسر فلا بد أن يقع التخفيف فيه والتيسير. وهذا الذي قلنا عنه التيسير العارض، إذا حصلت المشقة جاء التيسير، إذا حصل السفر جاءت رخص السفر، إذا حصل المرض جاءت رخص المرض، إذا حصل الإكراه جاءت رخص الإكراه، إذا كان هنالك نقص جاءت رخص النقص، وهكذا دواليك. قال رحمه الله: ومع هذا إذا حصل لهم بفعله مشقة وعسر فلا بد أن يقع التخفيف فيه والتيسير، إما بإسقاطه كله أو تخفيفه وتسهيله. إما أن الله عز وجل يسقطه كله، إذا كان الإنسان عاجزا عن الحج لا يملك المال فالحج ليس واجبا عليه، وليس مطالبا أن يذهب يستدين من أجل أن يحج، ليس مطالبا بذلك، هذا من تيسير الشريعة، يسقط الحج عليه. وإذا كان عاجزا في بدنه، مريض لا يستطيع الحركة، يمكن أن يوكل شخصا آخر ليحج نيابة عنه. قال: ويدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقه، منها في العبادات التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيله في كتب الفقه، والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض، وفي النفل مطلقا لأن القيام إنما هو ركن في صلاة الفرض، أما في صلاة النفل فالقيام ليس واجبا. وقصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ونحو ذلك من رخص السفر. وذكرت لك في السبورة أن رخص السفر ثمان، أربع منها تختص بالسفر الطويل، وأربع تكون في السفر الطويل والقصير. قال: ومن التخفيفات أيضا أعذار الجمعة والجماعة، فإذا كان هنالك عذر مثل المرض تسقط الجمعة والجماعة، حتى السفر يسقط الجمعة والجماعة، حتى الجوع الشديد إذا كان جائعا جوعا شديدا تسقط الجماعة، لا صلاة بحضرة طعام. وهنالك رخص أخرى، إذا كان هنالك مطر تسقط، إذا كان هنالك وحل في الطريق تسقط صلاة الجماعة. قال رحمه الله تعالى: ومن الرخص تعجيل الزكاة، يجوز لك أن تقدم الزكاة عن موعدها، فإذا كانت الزكاة مثلا موعدها في رجب يجوز لك أن تخرجها في محرم أو في صفر، خاصة إذا وجد أمر يستحق أن نعجل الزكاة من أجله. قال: والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات. ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفايات، فروض الكفايات تخفيف، لأن الله سبحانه وتعالى لو أوجب علينا جميعا أن نقوم بها لشق ذلك علينا. لو أوجب الله علينا كلنا أن نصلي على الجنازة تصير صلاة الجنازة مشقة، كلما جاءت جنازة ذهبنا ننادي الناس من البيوت: النائمين استيقظوا معنا صلاة جنازة، الذين في العمل تعالوا عندنا صلاة جنازة، لأنها فرض عين، لكن الله جعلها فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين. صح، هذا تيسير من الله، لو كانت فرض عين لشق ذلك علينا. ونفس الكلام في فروض الكفايات الأخرى في تغسير الموتى مثلا، لو كان فرض عين لشق ذلك علينا جميعا أن نقوم بتغسير الميت، يكفي أن يقوم به واحد أو اثنان أو ثلاثة. قال: ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفايات وسننها. هنالك فرض كفاية وهنالك سنة كفاية. قال: فروض الكفايات وسننها، أي وسنن الكفايات. ما معنى سنن الكفايات؟ فرض الكفاية واضح صح؟ مثل ماذا فرض الكفاية؟ مثل صلاة الجنازة، ومثل ماذا؟ ما أسمعك. نعم، وأيضا مثال آخر غسل الميت. أحسن. طيب ما مثل ماذا سنة الكفاية؟ عندنا فرض كفاية وعندنا سنة كفاية وعندنا أيضا فرض عين وعندنا سنة عين. الواجب ينقسم إلى قسمين، ينقسم الواجب إلى فرض عين وفرض كفاية. المستحب ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى سنة كفاية وسنة عين. واضح ولا؟ إذن نقول هكذا: الواجب ينقسم إلى قسمين، واجب كفائي، واجب عيني. المستحب ينقسم إلى قسمين، مستحب كفائي، مستحب عيني. فرض الكفاية مثل ماذا؟ قلتم مثل صلاة الجنازة. فرض كفاية أيضا رد السلام، رد السلام فرض كفاية. إذا دخل شخص الآن فقال السلام عليكم، قال واحد منا عليكم السلام، يكفي، هذا فرض كفاية. يقول النووي في شرح مسلم: وأجمعوا على أن ابتداء السلام سنة وأن رده فرض كفاية، يكفي واحد. واضح؟ هذا مثال فرض الكفاية. مثاله أيضا دراسة العلوم الشرعية، دراسة الفقه ودراسة التفسير ودراسة الحديث، بعضها فرض عين وبعضها الأكبر فرض كفاية. فرض العين أن تدرس ما تصح به العبادات، تدرس أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الصيام، هذا فرض عين لأن العبادات تصح بهذا. دراسة الأشياء التي هي أكثر من ذلك مثل أحكام سجود السهو، مثل أحكام صلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء، أحكام صلاة الجنازة، دراسة هذا وأشباهه فرض كفاية ليس فرض عين. إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين. ليس لزوما على جميع المسلمين أن يتعلموا هذا. تعلم بعض العلوم التي تنفع المسلمين في دنياهم مثل علم الطب فرض كفاية، علم الهندسة فرض كفاية، علم الاقتصاد دراسته فرض كفاية، ماذا؟ علم الاجتماع وغيرها من العلوم، تمام؟ دراسة اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى فرض كفاية، لأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن رسولا للعرب فقط بل رسول العالمين جميعا، كيف ستوصل رسالته لهؤلاء؟ من واجبنا شرعا أن نوصل رسالة الإسلام لهؤلاء، كيف سنوصلها إلا إذا تعلمنا اللغات؟ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وليس معنى هذا أنه يجب علينا جميعا أن نتعلم اللغات، لكن يكفي أن يوجد فينا من يعرفون اللغات حتى يوصلوا دعوة الإسلام. إذن دراسة اللغات فرض كفاية، هذه فرض كفايات. فرض العين مثل ماذا؟ مثل الصلوات الخمس، مثل صوم رمضان، فرض عين. وفروض العين كثيرة واضحة، دراسة التوحيد الواجب العقيدة الصحيحة فرض عين على كل مسلم، تمام؟ هذا بالنسبة لفرض العين وفرض الكفاية، أظن هذا واضح بالنسبة لكم. لكن عندنا سنة الكفاية وسنة العين، مثل ماذا؟ سنة العين أولا مثل الرواتب، سنة الفجر، سنة الظهر القبلية، سنة الظهر البعدية، سنة المغرب البعدية، سنة العشاء، الوتر، الضحى، صوم عرفة، صوم عاشوراء، الصدقات، هذه سنن عينية. ما معنى سنن عينية؟ أي كل مسلم مطالب بها، كل مسلم مطالب بها. أنت يطلب منك أن تصلي الضحى، وأنت يطلب منك أن تصلي سنة الفجر، وأنت يطلب منك أن تصلي الوتر. سنة الوتر مطلوبة منا جميعا، حتى لو صلى بعضنا البعض الآخر مطالب بها، ليست واجبة وإنما مطالب بها طلب استحباب، لكن الجميع مطالب بها، لا يسقط الطلب بفعل بعضنا، كل واحد مطلوب منه بعينه أن يصلي الوتر، كل واحد مطلوب منه بعينه أن يصلي الضحى، كل واحد مطلوب منه بعينه أن يصلي الرواتب، أن يصوم عرفة، أن يصوم عاشوراء، أن يصوم ستة من شوال. وقس على هذا، هذه تسمى سنن عينية، تعريفها هي ما يطلب، هي ما يطلب من كل مكلف فعلها. طلب استحباب، ليس طلب وجوب، ليس مثل هذا طلب وجوب، وإنما طلب استحباب، لكن يطلب ممن؟ من كل مكلف، ليس من بعضنا، من كلنا. قلت لك مثل الرواتب، مثل رواتب الصلاة، رواتب الصيام، وقس على هذا غيره. سنة الكفاية هي التي يطلب من بعضنا، ليس من كلنا، من بعضنا فعلها. طلب استحباب، يطلب من بعضنا أن يفعلها طلب استحباب. مثل ماذا؟ مثل ابتداء السلام. ابتداء السلام ليس سنة عين، وإنما سنة كفاية. كيف يعني؟ يعني لو كنا ثلاثة نمشي، يكفي أن واحد منا يقول السلام عليكم، يكفي واحد، ليس مطالبا من كل واحد منا أن يقول السلام عليكم، فيقول أول السلام عليكم، والثاني السلام عليكم، والثالث السلام عليكم، لا، ليس هذا مطالبا به. مطالب واحد منا، من بعضنا، أن يقول السلام عليكم. هذه تسمى سنة كفاية. واضح؟ تسمى سنة كفاية، يكفي أن يفعلها واحد. تشميت العاطس في قول كثير من الفقهاء، إذا عطس واحد منا، هل قولنا له بعد أن يقول الحمد لله نقول له يرحمك الله؟ بعض الفقهاء يجعلون هذا من سنة الكفاية، تقول له يرحمك، وبعضهم يجعلها فرض كفاية، يجعلها من قسم الواجبات، ليس من قسم السنن. وهنالك عدد من السنن مثل الأذان. الأذان عند الشافعية سنة كفاية، مثل الأذان، ابتداء السلام. الأذان عند الشافعية سنة كفاية، عند الشافعية الأذان مستحب وليس واجبا بخلاف الحنابلة، ولو أذن شخص سقط الطلب من الباقين. إذن هذا مثال لسنة الكفاية. فعندنا فرض الكفاية وفرض العين أقسام الواجب، وعندنا سنة الكفاية وسنة العين أقسام المستحب. من يسر الشريعة الإسلامية أنها جعلت شيء اسمه فرض كفاية وشيء اسمه سنة كفاية. لو كان الواجب فقط فرض عين لشق ذلك علينا، لو وجب علينا جميعا أن نحضر إلى صلاة الجنازة لأنه واجب عيني، لو كان أيضا لا يوجد شيء اسمه سنة كفاية لكانت السنن كلها سنن أعيان، كلنا مطالبون بالأذان، كل واحد يأذن، كلنا مطالبون بابتداء السلام، كل واحد يسلم. لكن الشريعة جعلت المستحب ينقسم إلى قسمين، سنة عين وسنة كفاية، وجعلت الواجب ينقسم إلى قسمين، فرض كفاية وفرض عين. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفايات وسننها. مثل ماذا سنن الكفايات؟ مثل ابتداء السلام ومثل الأذان. قال: والعمل بالمظنون، أي العمل بالظن. هذا من تيسير الشريعة أنها أوجبت العمل بالظن، واليقين ليس مطالبا به في كل مسألة، لأن حصول اليقين صعب، فإذا لم تجد اليقين فاعمل بالظن الغالب كما سيأتي معكم إن شاء الله في درس الأصول. قال: لمشقة الاطلاع على اليقين. ثم قال: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. هذه القاعدة أيضا لها علاقة بالقاعدة السابقة، المشقة تجلب التيسير. فهذه القاعدة أو هذا البيت يتضمن قاعدتين، هذا البيت يتضمن قاعدتين. القاعدة الأولى تقول: لا يوجد واجب مع العجز. إذا كنت عاجزا تسقط الواجبات. لا يوجد واجب مع العجز، وليس واجب بلا اقتدار، ليس واجب بلا قدرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال ولا محرم مع اضطرار. هذه القاعدة الثانية، أي إذا وجدت ضرورة فالمحرم ينتفي. إذا كانت هنالك ضرورة فالمحرم ينتفي، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم، ولا محرم مع اضطرار. يدل عليها قول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله سبحانه وتعالى يريد الله أن يخفف عنكم. ولذلك إذا كان الإنسان عاجزا أن يقوم في الصلاة صلى قاعدا يسقط القيام، لأنه لا يوجد واجب مع العجز. وإذا كان الإنسان عاجزا عن استعمال الماء تيمم، وإذا كان الإنسان عاجزا عن الصيام أفطر، وإذا كان الإنسان عاجزا أن يحج بنفسه لعاهة مستديمة وكل غيره ليحج عنه، لأنه لا يوجد واجب مع العجز. كذلك لا يوجد محرم مع الضرورة. ولذلك إذا كان الإنسان لا يجد لستر عورته من أجل الصلاة إلا ثوب حرير، والرجل يحرم عليه أن يلبس الحرير، يجوز له أن يلبس الحرير لأنه مضطر، والضرورات تبيح المحظورات. وإذا كان الإنسان يخشى على نفسه الهلاك إن لم يأكل ولم يجد إلا ميته، فله أن يأكل من الميته لأنه مضطر، والضرورات تبيح المحظورات. وإذا كانت المرأة لا تجد إلا طبيبا رجلا يعالجها، ولا توجد طبيبة من النساء، والحالة حالة ضرورة يعالجها الطبيب بشرط حضور المحرم، إذن الضرورات تبيح المحظورات، والواجبات تسقط بالعجز، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. ولذلك قال لكم الشارح رحمه الله تعالى وهاتان قاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الإسلام وغيره. شيخ الإسلام يقصد به تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، اسمه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، أحمد اسمه أحمد، أين أكتبه؟ هنا، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني. متى توفي شيخ الإسلام بن تيمية؟ متى مات؟ مات سنة 728. أين مات؟ أين مات؟ مات في السجن، مات في السجن، وليس هو الوحيد الذي مات في السجن، حتى الإمام أبو حنيفة رحمه الله مات في السجن، وجماعات من العلماء ماتوا في السجن، سجنوا ظلما فماتوا في سجونهم، منهم البويطي تلميذ الشافعي لو تذكرون عندما تكلمت على تلاميذ الشافعي في مصر، المزني والبويطي، البويطي أحد من ماتوا في السجن، أبو حنيفة مات في السجن، أحمد بن تيمية رحمه الله مات في السجن، جماعات. اسمه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، نسبة إلى حران، مدينة تقع بين العراق وتركيا، بين العراق وتركيا. أحمد بن عبد السلام بن عبد الرحيم عبد السلام أحمد بن تيمية عالم كبير، أبوه عالم، جده عالم، هو عالم ابن عالم ابن عالم، لكنه هو وجده أعلم من أبيه وأشهر من أبيه. الحفيد والجد أشهر من عبد الحليم. جده عبد السلام الحراني لقبه المجد بن تيمية، مجد الدين ابن تيمية، المجد ابن تيمية، هذا الجد عبد السلام مجد الدين ابن تيمية هو الذي ألف كتاب منتقى الأخبار. هذا الكتاب منتقى الأخبار يعد أوسع الكتب في أحاديث الأحكام، فيه أكثر من 4000 حديث، وهو الذي شرحه الشوكاني رحمه الله في كتابه المشهور. ما اسم كتاب الشوكاني؟ نيل الأوطار. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. من مؤلف منتقى الأخبار؟ جد شيخ الإسلام ابن تيمية، جده مجد الدين ابن تيمية. شيخ الإسلام لقبه تقي الدين ابن تيمية، صاحب المصنفات المشهورة منهاج السنة ودرء التعارض وغيرها من الكتب الكثيرة، ومنها المؤلفات التي يدرسها الطلاب الآن، العقيدة الواسطية والعقيدة الحموية والرسالة التدمرية وغيرها من الكتب النافعة. على كل حال، إذا أطلق الحنابلة في كتبهم، إذا قال الحنابلة في كتبهم، والمنظومة للشيخ عبد الرحمن السعدي وهو من الحنابلة، إذا قال الحنابلة في كتبهم شيخ الإسلام، يقصدون ابن تيمية. إذا قال الحنابلة شيخ الإسلام يقصدون ابن تيمية. لكن إذا قرأتم في كتب الشافعية المتأخرين شيخ الإسلام يقصدون شخصا آخر. انتبه، إذا رأيت الشافعية في كتبهم يقولون قال شيخ الإسلام فيقصدون زكريا الأنصاري، خاصة الشافعية المتأخرين من بعد الألف هجرية، إذا قالوا قال شيخ الإسلام يقصدون زكريا الأنصاري الذي ولد سنة 824 هجرية ومات سنة 926 هجرية. كم عاش؟ ولد سنة 824، مات سنة 926، كم عاش؟ ها؟ 102. عمر كثير، يعني درس عنده الجد ومات الجد، والابن ومات الابن، والحفيد ومات الحفيد ولا زال حيا. 100 سنة، 102 عاش. واضح؟ الشافعية المتأخرين إذا قالوا قال شيخ الإسلام يقصدون زكريا الأنصاري، وإذا وجدت في كتب الحنابلة قال شيخ الإسلام فالمقصود من؟ تقي الدين ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي، المتوفى سنة 728 هجرية. واضح؟ عرفتم؟ إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: هاتان قاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الإسلام وغيره واتفق العلماء عليهما، فإن الله فرض على عباده فرائض وحرم عليهم محرمات، فإذا عجزوا عما أمرهم به وضعفت قدرهم عنه لم يوجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه بل أسقطه عنهم. ومع هذا إذا كانت لهم أعمال قبل وجود هذا المانع فإنه يجري أجرها عليهم تفضلا منه تعالى. هذا كلام مهم. إذا كان الإنسان عاجزا أن يفعل شيئا بسبب مرض وكان في حال الصحة يفعله، ولما حصل له المرض عجز، فإن الأجر يستمر، الأجر يستمر حتى مع كونه لا يستطيع أن يفعل ذلك الشيء بسبب المرض. إذا كان الإنسان مثلا يواظب على الصيام كل اثنين وخميس ثم حصل له مرض لم يستطع أن يصوم، فإن الأجر يكتب له. وإذا كان الإنسان يواظب على صلوات النوافل ثم حصل له سفر لم يستطع أن يصليها، فإن الأجر يكتب له تفضلا من الله. في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل حال الصحة وحال الإقامة، هذا تفضل من الله عز وجل. ولذلك قال: ومع هذا إذا كانت لهم أعمال قبل وجود هذا المانع من المرض من مرض أو من سفر فإنه يجري أجرها عليهم تفضلا منه تعالى. وكذلك حرم عليهم أشياء حماية لهم وصيانة، وجعل لهم في المباح فسحة عن الحرام. فالله سبحانه وتعالى لم يحرم علينا إلا ما فيه الضرر، وأباح لنا الأشياء الكثيرة، كل العصائر مباحة والخمر حرام، كل اللحوم مباحة إلا القليل الحرام، ما كان له ناب، لحم الخنزير، لحم الكلب، لحم الحمار، القطة، وإلا معظم الحيوانات يجوز أكلها، معظم بل جميع الفواكه والخضار تؤكل، جميع الحبوب تؤكل، يتزوج الإنسان ما شاء من النساء. وحرم عليه المحارم 18 امرأة فقط. للإنسان أن يعمل في أي عمل إلا إذا كان فيه ظلم أو فيه ربا أو فيه قمار. إذن الشريعة الإسلامية باب الحلال أوسع من باب الحرام، ومع ذلك إذا اضطر المسلم للحرام فالضرورات تبيح المحظورات. قال: وكذلك حرم عليهم أشياء حماية لهم وصيانة، وجعل لهم في المباح فسحة عن المحرم. ومع هذا إذا اضطر الإنسان إلى المحرم جاز له فعله، فالضرورات تبيح المحظورات كأكل الميتة وشرب الماء النجس عند الضرورة، وجواز محظورات الحج وغيره عند الضرورة. فالمحرم ليس له أن يحلق شعره في الإحرام، إذا كان محرما بحج أو عمرة يمنع من قص الشعر، من حلق الشعر، لكن إذا كان به أذى من رأسه، كان عنده مشكلة في الرأس، إما قمل وإما جرح في الرأس، فهو يحتاج إلى إزالة الشعر، رخصت له الشريعة أن يزيل شعره. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يحلق رأسه ويدفع فدية، هذا ترخيص من الله عز وجل. قال: ولكن يجب ألا يأخذ من المحظور إلا بقدر الضرورة. ولذا قلت: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذه القاعدة التي هي بعنوان، قال رحمه الله تعالى: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذه القاعدة يعبر عنها العلماء بقولهم الضرورة تقدر بقدرها، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تجوز لك فعل الحرام لكن بقدر. إذا كنت مضطرا لأكل الميتة من أجل أن تبقى حيا فيجوز لك أن تأكل الميتة، لكن لا يجوز لك أن تأكل الميتة حتى تشبع، وإنما تأكل منها قدر حاجتك لتبقى حيا فقط. لماذا تأكل قدر الحاجة؟ لأن الضرورة تقدر بقدرها، تأكل بقدر الضرورة فقط، بقدر الاضطرار فقط، لا تأكل حتى تشبع. إذا جوزنا للمرأة التي لم تجد طبيبا، التي لم تجد طبيبة، أن تذهب إلى طبيب رجل، فإنها تذهب إلى الطبيب الرجل، لكن بشرط أن يكون هنالك محرم، وبشرط أن تكشف له من جسدها بقدر الحاجة. فمثلا لو كانت تريده أن يصلح لها أسنانها فتكشف من هنا ومن هنا فقط، لا تكشف العينين، لا ضرورة لذلك مثلا. أو أرادت له أن يعمل لها مثلا قياس الضغط في هذا المكان فلا تكشف له إلى هنا فقط، إلى هنا قدر الحاجة. لماذا؟ لأن الضرورة تقدر بقدرها، وإذا كان فيها مشكلة في الركبة تكشف له الركبة فقط وتستر هذا وما فوق الركبة، لأن الضرورة تقدر بقدرها. واضح ولا؟ فإذا كانت الضرورات تبيح المحظورات فنقول أيضا الضرورات تقدر بقدرها، وليس للإنسان أنه يتوسع، لأن الأصل التحريم. ولذلك قال الفقهاء من استشير في خاطب فلا يصرح إذا كان يكتفي بالتلميح. ما معنى هذا الكلام؟ شخص مثلا تقدم ليخطب أختي، جاء يريد أن يتزوج بأختي مثلا، أنا لا أعرفه، قلت له من أصحابك؟ قال فلان وفلان وفلان. ذهبت إليهم أسأل عنه كيف هو، كيف أخلاقه، فقال لي أحدهم هذا لا يصلح لك، إذا كان رآني أن اكتفيت بهذا اقتنعت، قلت له جزاك الله خير مشيت بها ونعمة، لكن لو طلبت منه أكثر قلت له لماذا لا يصلح لي، قال يذكر أمرا فقط، يقول مثلا لأنه عاق لوالديه. هذا غيبة في الأصل، في الأصل ذكرك أخاك بما يكره غيبة، لا يجوز إلا بقدر الضرورة. لو كان يكفي قولهم لا يصلح لك خلاص، لو رآني لم أقتنع يقول مثلا عقل والديه، رآني لم أقتنع يقول يشرب الخمر، يعني يذكر لا يذكرها كلها، يعني ليس من أول سؤال تسأله كيف فلان، يقول هو هذا يشرب الخمر ولا يصلي وهو عقل والديه وهو كذا وهو. أنا ما طلبت منك هذا كله، تكلم بقدر الضرورة، الضرورة تقدر بقدرها. الكلام في أعراض الناس حرام، لا تتكلم إلا بقدر الحاجة فقط، لا تزيد على ذلك، لأن الضرورات كما أنها تبيح المحظورات لكن أيضا الضرورات تقدر بقدرها. واضح؟ هذه القاعدة تعتبر قيد للقاعدة السابقة، الضرورات تبيح المحظورات تقيد بقاعدة الضرورات تقدر بقدرها. قال رحمه الله تعالى وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، أي فلا يزيد على ما تحتاج إليه الضرورة، بل إذا زالت الضرورة وجب الكف عن الباقين، فيأكل من الميتة ونحوها بقدر ما يزيل الضرورة. يأكل من الميتة ونحوها بقدر ما يزيل الضرورة، وتكشف المرأة من جسدها للطبيب إذا لم تجد طبيبة بقدر الضرورة، ويتكلم الشخص الناصح في هذا الخاطب بمقدار الضرورة، لا يتجاوزون قدر الضرورة لأن الضرورة تقدر بقدرها. هذا قيد لهذه القاعدة. إذن نقول قاعدة الضرورات تبيح المحظورات لها قيد، ما قيدها؟ ما قيدها؟ تعرفوا ما معنى قيد؟ هذه قاعدة واسعة، الضرورات تبيح المحظورات، لكن هنالك قاعدة قيدتها. ما هي هذه القاعدة؟ هذه الضرورة تقدر بقدرها. يعني مثلا المرأة لا تقول هنالك ضرورة أن نذهب إلى الطبيب، إذن سأكشف عن كل وجين. نقول الضرورات تبيح المحظورات، لا، ليس هكذا. الضرورات تبيح المحظورات لكن بقدر. إذن هذه القاعدة تقيد هذه. أيضا هنالك قاعدة أخرى تقيد لم يذكرها الناظم، وهي أن الضرورة لا تبطل حق الغير. الضرورة لا تبطل حق الغير، ما معنى هذا الكلام؟ لو كان إنسان مضطر لأكل طعام، إن لم يأكل مات، ولم يكن بجانبه إلا طعام شخص، هذا الشخص غير موجود، فهو بين خيارين، إما أن يموت وإما أن يأكل من طعام هذا الشخص الذي لم يستأذنه. وربما هذا الشخص حتى لو استأذنه يمتنع، يقول له لا تأكل، ممكن. هو بين خيارين، إما الموت وإما أن يأكل من هذا الطعام بغير إذن صاحبه، واضح؟ بين خيارين، ماذا ستقولون له؟ يأكل أو يموت؟ يأكل. لماذا يأكل؟ لأننا ندفع المفسدة الصغرى، لأننا نرتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. كونه يأكل هذا مفسدة صغرى، كونه يموت مفسدة كبرى. إذا نفعل المفسدة الصغرى وهو أن يأكل بغير إذن صاحبه أفضل من أنه يموت وتحصل المفسدة الكبرى، صح؟ إذا نقول له كل. طب عندما يأكل هذا الطعام خلاص ينتهي الأمر؟ لا، نقول له كل ويلزمك أن تضمن مثله أو قيمته لصاحبه. يلزمك أن تضمن، أن تضمن مثله أو قيمته لصاحبه. ليس معنى ذلك أنك مضطر أنك تأكل ولا تدفع شيئا ولا تضمن شيئا، لا، لأن الضرورة لا تبطل حق الغير، هذا حق له. ليس معنى أن الضرورة تبيح لك المحظورات أنك لا تدفع شيئا، أنك لا تضمن شيئا، إنما تبيح لك أن تأكل. أما الضمان فأنت مطالب به، إما أن تضمن مثله إذا كان مثليا، أو تضمن قيمته إذا كان قيميا. إذن هذه القاعدة لها قيدان، لها قيدان. القيد الأول أن الضرورة تقدر بقدرها، القيد الثاني أن الضرورة لا تبطل حق الغير، واضح؟ إن شاء الله. المؤلف ذكر هذا القيد ولم يذكر هذا القيد، فقال وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ثم بعد ذلك تكلم في البيت الثامن عشر على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهذه القاعدة والتي بعدها والتي بعدها والتي بعدها مرتبطة فيما بينها، سيكون موعدها إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.